الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أن الدين عند الله هو الإسلام، وأن هذا هو دين الرسل التي جاءت به من أولهم إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يدعون أممهم إلى الدخول في الإسلام. ولكن قد يبدو الإنسان أن إذا قيل الإسلام والإيمان أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان. فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، أما إذا جاء مجتمعين عطف أحدهم على الآخر وكل واحد يفسر بتفسير، فالإيمان يكون الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخبرني ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان الأعمال الظاهرة، والإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال التي تكون في القلب وفي يعتقدها. ولا بد من الإيمان من عمل. أما إذا جاء أحدهما مفردا دخل فيه الآخر، فقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الدين كله. وكذلك إذا جاء الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. يدخل فيه الإسلام، ويدخل فيه كل ما أمر به جل وعلا وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فسر الإسلام ما هو، فقال: الإسلام يتضمن الاستسلام لله، يعني هو الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهله، وبدون ذلك لا يكون الإنسان مسلما. ولهذا ذكر قول الله جل وعلا: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسبق أن الطاغوت هو كل ما صد عن دين الله جل وعلا، سواء من المعاني أو من الذوات التي تعين وتقصد. فالاستسلام لله يعني عدم المنازعة وعدم التأبي أو الامتناع، فلا بد أن يطيع ربه جل وعلا ويتبع أمره مذعنا بل ومغتبطا فرحا مسرورا بذلك. وبدون ذلك لا يكون الإنسان دخل في الإسلام. ولا بد أن يكون القلب سليما لله جل وعلا، يعني ليس فيه شيء لغير الله جل وعلا، لا في المقاصد ولا في ما ينطوي عليه أو يخافه ويذل منه، وإلا لا يكون من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم الذي سلم لله جل وعلا من منازع. ولهذا إذا استسلم القلب لله ولغيره كان شركا بالله جل وعلا، والشرك صاحبه من أبعد الخلق عن الله جل وعلا، وهو في جهنم مع الشياطين. أما إذا تكبر عن الله جل وعلا وأبى فإن هذا يكون شبيها بإبليس، فإنه تكبر عن أمر الله جل وعلا واستكبر وأبى أن يسجد فيكون معه. فلا بد من أن يكون الإنسان عبد، والعبد يكون ذليلا معبدا مستسلما منقادا، ليس عنده منازعة ولا عنده مقاومة لأمر الله جل وعلا. وهذا هو معنى الإسلام. فالإسلام يتضمن الطاعة والانقياد لله جل وعلا والرضا بدينه والتمسك به والبراءة من الأديان الأخرى والخلوص من كل شائبة شرك. فبهذا يكون إسلام نقيا. نعم. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو جهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لا يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. يعني أن الأمر لله جل وعلا له أن يأمر بالشيء ثم ينسخه، فطاعته في أي وقت يعني بأمره واتباعه، وليس للعباد دخل في هذا. فلهذا إن الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من الدين ويحكم آياته، وكل ذلك من الابتلاء حتى يتبين من يكون مطيعا منقادا ممن يتبع هواه أو يتبع وجهة معينة. فلهذا كان في أول الأمر شيء مما نسخه الله جل وعلا مثل القبلة، فإن كانت القبلة أول إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخ الله جل وعلا وأمر بالاتجاه إلى الكعبة، وبين أن هذا فيه صعوبة على كثير من الناس. وأخبر جل وعلا أن هذا من باب الامتحان والابتلاء. ولهذا لما أراد جل وعلا صرف القبلة وطأ لذلك، فذكر إبراهيم وبناءه البيت، وأنه هو بيت الله جل وعلا، ثم قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلى آخر الآيات ذكر آيات كثيرة في هذا، ثم أكد هذا بالأمر بالاستقبال، وذلك أن الاتجاه إلى بيت المقدس كان هي قبلة اليهود يتجهون إلى تلك، وكان في أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يتألفهم لعلهم يؤمنوا، فلما تبين عنادهم وكبرهم وإباؤهم صار الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد مخالفتهم ويأمر بها. وهكذا كل المشركين والكفار، قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقوله: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، يعني أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الله وهو الإسلام، كما سبق أنه الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والبراءة من الشرك وأهله، فهذا لا يقبل الله غيره. وفي ضمن ذلك الأوامر والنواهي، الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على عباده، الصلاة والصوم والصدقة وغيرها، وكل ما أمر الله جل وعلا به. ولهذا يقول: فلا بد من طاعة الله جل وعلا بفعل أمره واجتناب نهيه. يعني والأمر قد يكون واجبا ويكون مستحبا، والمنهي عنه يكون محرما. أما إنسان يقول: أنا مسلم ولا يمتثل الأوامر، فهذا لا يكفي، فلا بد. ولهذا ابتلى الله جل وعلا عباده بالأمر والنهي حتى يتميز الطائع من الذي يأبى ولا يطيع. الإسلام بني على 5 دعائم، وهي شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. معلوم أن هذه لا تنفك عن فعل القلب مع فعل الجوارح، فلا بد أن تجتمع عند العبد الإيمان بذلك، يعني المعرفة التي تقدمت ذلك، ثم العمل والنطق الذي يشهد به، يعني يشهد لله جل وعلا بالوحدانية وبرسوله صلى الله عليه وسلم أنه هو رسول الله جل وعلا، الذي لا يقبل عمل إلا بما جاء به، لأن الله جل وعلا أرسله وجعله هو الواسطة بينه وبين عباده لتبليغ أمره، وكذلك ما نهى عنه، وكذلك الإخبار الذي يخبر به فهو من الدين الإسلامي. ولذلك يقول: لا بد أن إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به. فإذا أمر بأمر وجب طاعته، وإذا نسخه وأمر بغيره وجب اتباعه، فالعبد لا اختيار له في ذلك، فالأمر إلى الله هو الذي جل وعلا يأمر وينهى، وهذه هي العبادة. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يؤمر ولا ينهى. فلا بد أن يأمره الله وينهاه حتى يتبين الطائع من العاصي. وقد يتساهل بعض الناس وإن كان مسلما في أمر الله وطاعته، فيكون ذلك خللا في دينه ونقصا في إسلامه، ثم أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. وقوله: ثم أمر أولا باستقبال الصخرة، يعني استقبال بيت المقدس، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، هذا تمثيل فقط، ولا الأمور التي يأمر بها ثم ينسخها كثيرة، والذي يفعل الأمر الأول ممتثلا ولا يدرك الأمر الثاني يكون قد آمن الإيمان الكامل، لأنه امتثل ما أمر به. وقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قد مات قبلها أناس من الصحابة فهم قد كمل الدين في حقهم، إذ لو أدركوا ذلك لامتثلوا وانقادوا. ففي كل وقت يكون الإنسان مكلف بالأمر الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نسخ ينتقل إلى الأمر الثاني الذي ينسخه. ومعنى ذلك أن العبد لا اختيار له، وإنما عليه أن ينقاد لأمر الله جل وعلا، ولا يكون عنده منازعة. فالفعل في كل وقت من الأوقات يكون طاعة لله جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا دخل للأهواء ولا للموروثات عند الناس ولا لاتباع الكبار وغيرهم في ذلك. يجب أن تكون الطاعة والاتباع طاعة لله واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإنما تتنوع بعض الصور، بعض صور الفعل، وهو وجهة المصلي وكذلك غير وجهة المصلي، وهذا من باب الاختبار والابتلاء، هل ينقاد الإنسان، وبعضهم ينازع ولا ينقاد فيتبين عدم قبوله وعدم انقياده فيستحق العذاب على ذلك. وقوله: والمنهاج والوجهة منسك واحد، يعني أن الأمور قد تختلف من ناحية الأمر والنهي، أما العبادة التي هي طاعة الأمر وامتثاله فهو لله جل وعلا ولا يختلف، دائما يكون طاعة لله جل وعلا، ولكن ليس على اتباع الأهواء أو اتباع الأشخاص، بل هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا الدين ما شرعه الله جل وعلا وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما مكان. وقد استقر الشرع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نسخ فيه ولا تغيير ولا تبديل. والله جعل جل وعلا هذا الدين هو الدين الذي يبقى إلى قيام الساعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو بين واضح قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يترك شيئا مشتبها مجملا على الناس، بل بين ووضح، فلا عذر لأحد في ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن ترك فإما أن يكون من باب العناد أو يكون من باب الجهل، وكلا الأمرين لا عذر لأحد فيها، لأنه ما دام بين ووضح فعلى الناس فعلى الإنسان أن يطلب ذلك ويجتهد فيه، فإن لم يفعل ذلك فاللوم عليه وهو المؤاخذ. نعم. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ميثاق الله جل وعلا الذي أخذه على الرسل، ومعلوم أن الرسل تتابع لكل أمة رسول، ولكن في بعض الأوقات قد يأتي رسول مع وجود من قبله، ثم هذا لا يلزم. الرسل كلهم أخذ عليهم أنهم يطيعوا الله واتبعوا أمره، وأنه إذا جاءهم رسول بما جاءوا به أن يصدقوه ويؤمنوا به ويتبعوه. لهذا أنزل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. مصدق لما معكم يعني أنه جاء بمثل ما جئتم به، ولتؤمنن به ولتنصرنه. فلا بد من الإيمان بالرسل وكذلك نصرتهم، وليس هذا خاصا بالرسل فقط، بل والأمم كذلك أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بكل رسول. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قصة نوح مع قومه قال: كذبوا الرسل. ومعلوم أنه ليس قبل نوح رسول، ولكن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. وأخبر جل وعلا أن الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أنهم كفار حقا. الله جل وعلا دينه واحد، وكل الرسل يأتون بالأمر بعبادة الله وحده. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. ليس هذا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا في كل رسول. كل رسول أخذ عليه الميثاق أنه إذا جاءه رسول بمثل ما جاء به أنه يؤمن به وينصره ويتبعه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في هذا كما سبق: الأنبياء دينهم واحد، فمثل لهم بأبناء العلات، لأن الشرائع قد تختلف ولكن الدين واحد. ولا يمكن أن يأتي رسول يأمر بعبادة غير الله، هذا من الممتنع. كلهم يأمرون بعبادة الله. وفي هذه الآية عبر أولا بالنبيين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ثم قال بعد ذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. عبر ثانيا بالرسول، وهذا يدل على أن النبي والرسول سواء، لا فرق بينهما. ولكن إذا اجتمع مثلا في غير مثل العطف على هذا، فالعطف يقتضي المغايرة، وثم من أدوات العطف، ولكن هذا معناه واحد. ولكن قول الله جل وعلا في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فهذا يحتاج إلى الفرق، أن الرسول يكون غير النبي، إنه قال: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي قد يكون مرسلا ولكن ليس إلى الكافرين، وإنما يكون إلى أمة مسلمة أو في أمور خاصة. أما الرسول لا بد أن يكون أرسل إلى قوم كافرين ويكفر به من يكفر به ويؤمن به من يؤمن به. ولهذا عرف العلماء الرسول بغير تعريف النبي، قال والرسول من أوحي رجل عاقل مكلف يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. والنبي يوحى إليه بشرع ولا يكلف بالتبليغ، ومعنى لا يكلف يعني أنه لا يكلف بدعوة الكافرين، وإلا الوحي الذي يوحي إليه كلف به. فالمقصود أن الميثاق الذي أخذه الله على الرسل أنه إذا جاءهم رسول يؤمنون به، هذا من أبلغ الأدلة على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان أخذ الميثاق على الرسول كيف بغيره؟ فلا عذر لمن خالفه، وغيره من باب أولى أن يتبعه وينصره. نعم. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به ولا ينصرنه. يعني أن هذا كلام ابن عباس يقول أن كل نبي أخذ الله الميثاق عليه لأن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرنه، وتأخذ ميثاق أمتك أن يؤمنوا به وينصروا. وقد بين لنا جل وعلا أن عيسى الذي هو أقرب الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بشر به وقال في إنه سيأتي مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولكنهم كفروا به ولم يؤمنوا به، فمن كفر برسول فهو كافر بالرسل كله. ولا يتأتى أن يكون مثلا يقول أنا آمنت بالرسول الذي قبل هذا فأبقى على دينه وأكتفي به، هذا لا يكفي، لأنه إذا جاء الرسول بعد فهو مصدق له، وهو جاء بمثل ما جاء به، والله له أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء تعالى وتقدس. وبذلك يتبين أنه يريد أن يتبع الهوى، لأن رسل الله كلهم يأمرون بعبادة الله جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لهذا الميثاق وغيره، ولأن الدين هو دين الله والأمر أمره جل وعلا. نعم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الخطاب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود، ومنهم النصارى أهل الكتاب، قبل ذلك قل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآيات سياق. قال وأنزلنا، لما ذكر التوراة وذكر الإنجيل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل وغيرهما، ومصدق يعني أنه موافق لهما، لأن هذه الكتب كلها من عند الله. ما قال فاحكم بينهم بما أنزل الله يعني عليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لأنهم يريدون حكما معينا. إن كان في سبب ذلك جاء مثلا اليهود كان عندهم الرجم، رجم الزاني المحصن، ثم تغيروا حكم الله جل وعلا، فكانوا إذا زنى فيهم الضعيف فقاموا الحد عليه، وإذا زنى الشريف لم يقيموا الحد عليه، اجتمعوا وقالوا هذا لا تستقيم الأمور عليه، لا بد أن تتفقوا على شيء. اتفقوا على أنهم يحمموا وجهه ويركبوه على دابة ويجعلون وجهه إلى قفاها ويطوفون به في الناس ويقولون هذا جزاء من ارتكب الذنب العظيم هذا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت هذه القضية عندهم الزنا، قالوا اذهبوا إلى هذا الرسول فإنه جاء بشرع سهل ميسر لعله يحكم بينكم بما بغير ما في التوراة. وقالوا إن حكم بغيرها فاقبلوا حكمه، وإن حكم بغير وإن حكم بذلك فلا تقبلوا. القصة معروفة في الصحيح. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المحسنين. ثم قال: وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إلى آخر الآيات. ثم ختم الآيات بهذه الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني أنه حاكما عليه وناسخا له. فاحكم بينهم بما أنزل الله، هذا في كل قضية يتحاكمون فيها إليه، ولا تتبع أهواءهم، لأنهم حكموا بأهوائهم، يعني لا توافقهم في حكمهم، تاركا ما جاءك من الوحي. ثم قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني طريقة تتبعونها بأمر الله جل وعلا، لأن الله ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. نسخ الأديان كلها بالدين الذي جاء به رسول الله رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. يقول: وجعل الإيمان بهم متلازمة، يعني بالرسل، لا بد من الإيمان بالرسل كلهم، لأن من كفر بواحد فكأنما كفر بالكل، كما بين الله جل وعلا ذلك في آيات عدة. ثم قول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني اتخذوا سبيلا بأنهم يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض. قال أولئك هم الكافرون حقا، يعني الكفر الخالص، فليس عندهم من الإيمان شيء. على هذا لا ينفع اليهودي تمسكه بدينه ولا النصراني، مع أن الدين دين اليهود والنصارى قد غير وبدل وأصبح غير موثوق به، لأنهم في كل وقت وكل حين يحدث عندهم تغيير ويحدث عندهم تبديل. ولو قدر أنه لم يتغير ولم يبدل فقد نسخ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يؤمنوا به ويتبعوه، وإن لم يفعلوا فيكونوا كفار. وقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وذكرون ببعض، هذا أيضا في اليهود الذين كانوا في المدينة، لأنهم ذكر الله جل وعلا أنه أخذ ميثاقهم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون على إخراجهم، وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذه الآية تدل أولا على أنه يجب أن يؤمن الإنسان بكل ما أمر الله جل وعلا به، وأنه إذا رد البعض يكون كأنه رد الجميع. الثاني تدل على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، لأن المفادات عمل فجعلها إيمان، والإخراج من الديار ومقاتلتهم عمل فجعلها كفر. فإذا الكفر يكون عملا والإيمان يكون عملا كما هو معلوم في مذهب أهل السنة، والأدلة على هذا كثيرة. وقوله جل وعلا قولوا آمنا بالله أمر بالقول، وهذا موافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن قول الرسول بيان له، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما نقول آمنا بالله هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا نأله ونعبد إلا الله جل وعلا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. ذكر من الرسل إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعقوب، هذا في مقام التنزيل، ولكن الذي يتبع القرآن في مقام مثلا الامتنان على إبراهيم يجد أن إسماعيل لا يذكر عند ذلك، وإنما يذكر وحده، يعني لا يذكر مع إبراهيم، يذكر له إسحاق ويعقوب، وإسماعيل يذكر وحده مع الرسل الأخرى. الظاهر والله أعلم أن السبب في هذا أن إسماعيل لم يعش مع إبراهيم في بلده الذي كان فيه، لأن إسماعيل كان في مكة وإبراهيم كان في الشام. وإن كان إسماعيل هو الذي بنى معه البيت كما قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم البيت القواعد من البيت وإسماعيل. وقوله ويعقوب والأسباط، الأسباط أكثر المفسرين يقول إنهم أولاد يعقوب، والظاهر أن هذا ليس مقصودا، لأن أولاد يعقوب الرسول منهم يوسف، لأن الله جل وعلا لما ذكر قصة المؤمن الذي كان يكتم إيمانه من آل فرعون، ما جاء موسى أمر بالإيمان به واتباعه، قال في آخر القصة: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هذا يدل على أنهم ما جاءهم رسول بعد يوسف إلا موسى، موسى بعد هذا الوقت. ومعلوم أن أولاد يعقوب الذين دخلوا في مصر ماتوا فيها، فلم يذكر لهم دعوة ولم يذكر لهم رسالة. هذا ثم الذي ينظر في سيرتهم وأعمالهم، إنها ليست من سيرة الرسل ولا من أعمال الرسل، حيث باعوا أخاهم وكذبوا على أبيهم الكذب الصريح، فعلوا أفعالا سيئة، فليسوا أنبياء، فيكون الأسباط مثل ما قال كثير من أهل اللغة، الأسباط هي قبائل بني إسرائيل، فكل قبيلة فيها أنبياء أرسل الله جل وعلا فيهم أنبياء. هذا هو الظاهر، والله أعلم. وقوله: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، قدم موسى ثم عطف عليه عيسى، لأن موسى وعيسى كل واحد منهما جاء بكتاب، أما النبيون فهم بين موسى وعيسى، أكثرهم بين موسى وعيسى، وهم يأتون لتجديد الدين الذي جاء به موسى والدعوة إليه، يعني ما جاءوا بكتب مستقلة، لهذا عطفهم على موسى وعيسى. وقال: من ربهم، يعني كله حق يجب أن نؤمن به، لهذا قال: لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بهذا ونرد هذا مثلا ولا نؤمن به، بل يجب الإيمان بالكل، لأنهم كلهم جاءوا من عند الله جل وعلا. وقوله جل وعلا في هذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، المثل هنا المقصود هو نفسه، فإن آمنوا بالإيمان الذي آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني أعرضوا عن ذلك فإنما هم في شقاق، يعني في ريب وشك وتردد وكفر لا يخرجون منه. ثم قال: فسيكفيكهم الله، هذا وعد من الله جل وعلا أنه يكفهم، وأنهم لا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإن اجتهدوا في قتله كما اجتهدوا في قتل الأنبياء قبل، وقد حاولوا مرارا فأخزاهم الله جل وعلا، وهو السميع العليم. يقول: فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله، يعني بكل ما جاءت به الرسل، فهذا الواجب على كل أحد. ثم يقول: فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم. أو مؤمن. يعني اليهود والنصارى يزعمون أنهم مؤمنون ومسلمون متبعون رسلهم ولكنهم كافرين لأنهم ردوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرهم ممن ليس له كتاب، كل من بلغه أن لله رسول أرسله وجب عليه أن يطلب هذه الرسالة ويبحث عنها، فإن لم يفعل ومات على ذلك فهو في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بالسماع، يسمع بي، دل على أنه إذا سمع وجب عليه أن يبحث عن الرسالة ويتطلبها، لأن عنده عقل وعنده فكر. ومعلوم أن الإنسان منذ يعرف يمينه من شماله وفوقه من تحته يبحث عن مصالحه ويهتم بأمر دنياه، ولا يجوز أن تكون الدنيا ألزم وأهم من الدين وما أمر الله جل وعلا به. وكثير من الناس يقول إن الذين ما بلغتهم الرسالة هم معذورون، الرسالة ما في أحد ما بلغته الآن، ولكن الحجة يعني تقوم بكونه يسمع ذلك فقط، ولا يلزم أنه يفهم، لأن الفهم موكول إليه هو، فإذا لم يقم به فهو المفرط. ولهذا يقول العلماء: كل من لم يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتعلمها حتى يفهم أمره ونهيه، وإن لم يفعل فهو مؤاخذ بذلك. نعم. قد يقول مثلا أن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول العلماء في علم المفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني العذاب الذي يأتي الأمم، وهذا هو قول أكثر المفسرين، مثل ما جاء قوم نوح وهود وصالح وغيره، ما يأتي العذاب الذي يهلكهم إلا بعد الرسالة وبعد رد الرسالة. والقول الثاني أن هذا عام، ولكن هذا لا يعارض الأدلة الأخرى. ما يقول: هل هنا أهل الفترة؟ أنه جاء فيهم حديث، فالفترة أيضا فيها خلاف، هل فيه فترة أو ليس فيه فترة؟ لأن الله جل وعلا يقول: فأرسلنا رسلنا تترى، فلا يعلم أنك وقت طويل لم يأتي فيه رسول، أطول وقت عرف ما بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو أقل من 600 سنة، فمثل هذا لا تكون الشرائع منسية ومهملة. ولهذا قصة أهل نجران كانت بعد عيسى بوقت وقبل البعثة، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب الأخدود، لأنهم أسلموا واتبعوا دين عيسى عليه السلام، فأخذ لهم الأخاديد الظالم العنيد، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة البروج. فالمقصود أن الدين موجود، ذلك الدين الذي جاء به عيسى، وبقي عليه من بقي إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا في صحيح مسلم يقول: وبقايا من أهل الكتاب، يعني أنهم على الحق. دين يعني في الواقع إذا رجع الإنسان لفطرته وعقله عرف أنه يجب أن يكون لله. ولهذا وجد في المشركين الذين هم قريش وغيرهم من يوحد الله ويعبد الله وحده، وكانوا يسمونهم الموحدين، مثل زيد بن نفيل ومثل ورقة بن نوفل ومثل غيره. حتى في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا في شيء، ليسوا على شيء، يعني أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الشجر، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه فأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني. والخبر يعني يقصد الخبر عن الدين، ما هو كل خبر. يقول: وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. قلت: فقعدت على راحلتي وقصدته، لما أتيت مكة وجدت الناس عليه جراء فتلطفت حتى دخلت عليه. معنى تلطفت يعني سألت بخفية حتى دللت عليه وهو مختفي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فقلت: ما أنت؟ فقال: نبي. فقلت: وما نبي؟ يعني ما يعرف معنى النبي. فقال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بعبادته وبكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت: هل معك على هذا أحد؟ فقال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. فقلت: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول: فلما سمعت أنه ذهب إلى المدينة ذهبت إليه فقلت: أتعرفني؟ فقال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. وذكر القصة إلى آخرها، هذا في صحيح مسلم. الشاهد هنا أن هذا الرجل يقول: كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعني عبادتهم ليست شيء. ومثل ذلك ما كان عليه أبو ذر، كان يعبد الله وينهى أهله وقاربه عن عبادة الأصنام وغيرها، لأنه كيف مثل العاقل يقصد حجر أو شجرة أو ميت ثم يسأله يقول: افعل بي واسم بي. لو كان عنده نفع نفع نفسه، ثم هو مخلوق، مخلوق مثله، وقد كان حيا مثله ولا يسأله. فالمقصود أن عبادة الله أمرها واضح، فإذا أصبح الإنسان يعبد مخلوقا ثم يموت على ذلك ويقول: أنا ما دريت ولا علمت، ليس يكون هذا عذرا، ليس عذرا له، لأنه أهدر عقله وأهدر الآيات التي تحيط به من السماء والأرض والجبال والشجر والنبات والرياح والمطر والإحياء والإماتة وغير ذلك. هل يجد أحدا يفعل شيئا من ذلك؟ كله يفعله الله جل وعلا، فهذا الذي يجب أن يعبد وحده. فإذا أهدر هذه الأشياء فهو غير معذور، فلا عذر له. نعم. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: ف فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: لا نحج. فقال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا يقول كما ذكروا، لأن هذا يعني روي بأحاديث غير ثابتة، بأسانيد غير ثابتة، وهذا ذكره بهذه الصيغة لما نزل قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالوا نحن اليهود والنصارى نحن مسلمون، لأننا مسلمون واتبعونا موسى وعيسى ولا نتبع محمد، وهذا كفر بالله جل وعلا. يكفي في ذلك أنهم كفروا بالرسول الخاتم الذي ختم الرسل، وهذا أعظم من كونهم يمتنعون من الحج، لأن الحج ركن من أركان الدين، وهذا الدين كله. قل: فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: لا نحج. فقال الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الآية نزلت جميعا أولها الآخرة، ما هو أول نزل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من تمامها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني إن هذه الآية ختم بها الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي بعد نزولها قرابة 80 يوما فقط، ثم توفاه الله جل وعلا. يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كمل الدين. إذا كمل الدين فلا استدراك عليه، ولا يجوز أن يكون هناك دين غيره، والذي يكون ناقصا لا يكون دينا كاملا. وهذا الدين الذي جاء به خاتم الرسل كما ختم به الرسل ختم بالكتب كتابه، وختم بهذه الآية. ولهذا ما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآية بكى ما نزلت، ونزلت يوم عرفة، فقيل له: ولما تبكي؟ قال: كل شيء إذا تم وكمل ينقص، يعني يبدأ النقص، والنقص يكون في أهله وليس فيه. الدين كامل ولا ينقص، ولكن أهله هم الذين يتركون بعض الشيء فيحصل النقص فيهم، وهذا مراده. فالمقصود أن الله جل وعلا له الحكم وحده، وإذا أمر بشيء يجب أن يطاع ويتبع أمره، وقد جعل الرسل بعضها تتبع بعض، وبعضها بعد بعض، وختمهم كلهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وألزم كل حي أن يؤمن به، يعني كل مكلف من الجن والإنس أن يؤمن به، سواء سبق له كتاب أو لم يسبق له كتاب، وأن من لم يؤمن به فهو كافر بالله جل وعلا، وهو من حطب جهنم، سواء من اليهود أو النصارى أو غيرهم. ولكن الأهوى واتباع مثلا المقاصد التي يعظمونها ويريدونها من أمور الدنيا ومن الأمور التي يكونون فيها هم القادة يجب أنه يتبعون فيها، هو الذي يجعلهم ينازعون في هذا ولا يستسلمون ولا ينقادون، ولا سيما وهذا الدين جاء به رسول من غير الرسل الذين يتحرون أن تأتي منهم، يعني من بني إسرائيل، جاء به رسول من بني إسماعيل فحسدوهم وكفروا حسدا وبغيا، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، صاروا كفرهم من باب اتباع الهوى والحسد، اتباع أهواءهم وحسدهم، فلهذا زاد كفرهم بأن الله جل وعلا عاقبهم بأن جعل قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به كثيرا، يعني من كتبهم، أو تناسوا فلم يعملوا به، وسوف يرجعون إلى الله جل وعلا فيعاقبهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.